هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقبر في غرفة عائشة أم الذين حضروه من الصحابة هم الذين اختاروا ذلك؟ لم يوصي بشيء في هذا، لم يوصي بها، وإنما الصحابة تشاوروا في هذا ثم اتفق رأيهم على دفنه بيت عائشة حذرا من الغلو فيه. لو أبرز إلى البقيع خافوا عليه من الغلو قلوب الناس فيه وإفراطهم، فدفنوه في بيت عائشة. ويروى أن الصديق روى لهم أنه سمع من يقول إن كل نبي يدفن حيث مات حيث يموت، ولكن لا أعلم الآن صحة هذا الخبر ولا أذكر حال سنده. والمشهور عند أهل العلم أنه باتفاق بين الصحابة والتشاور فدفنوه بعد ذلك على التشاور والروية، دفنوه بيت عائشة حفاظا عليه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك أولد قبره غير أن خشي أن يتخذ المسجد، فعجلت لأنه خشي أن يتخذ المسجد، فلهذا دفن في بيتها رضي الله عنها. هذا هو مشهور.